الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد. قبل أن نبدأ أيها الإخوة، خطر لي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحسان بن ثابت: هاجهم أو أهجهم وروح القدس معك ما دمت تنافح عن نبيك. هاجهم يعني ذلهم وحقرهم وجري لك ما دمت تنافح عن رسولك. فتعرفون إنما الأعمال بالنيات، والله لا أعلم سبيل يسلك في دنيانا كلها إلا أن يكون يراد به وجه الله والدار الآخرة ولخدمة هذا الدين، لخدمة هذا الدين. فيوم القيامة تفرح فرح الله أعلم بذاك الفرح الذي تفرحه الصحيح. إذا يهاجهم شعر، يهاجهم الشعر وروح القدس معه يؤيده، لأنه بس يدافع عن رسوله. فكيف بكم إذا مثلا أقبلتم على هذا العلم لتدافعوا عن دين أو عن السنة اللي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم ومنزلة من عند الله؟ فلا شك أنه كل إنسان هذه نيته لابد أنه مؤيد بروح القدس ومؤيد من جبريل وباقي الملائكة اللي اختارهم الله يدبرون هذا الكون. فهذا الإنسان لابد يضع نصب عينه أنه يكون عنده النية وعنده العزم، وإن شاء الله على قدر النية تعطل. انتهينا من المدلس وأحاديث التدليس، وانتهينا في حكم التدليس. تدليس الشيوخ لا شك أنه مكروه، ويختلف الحكم باختلاف القصد، وأما تدليس البلاد فمكروه أيضا. اليوم حديثنا اللي هو القسم الخامس من الضعيف، اللي هو الحديث المعلل. المعلل كل حديث اكتشفت فيه علة، الحديث المعلل والحديث اللي اكتشفت فيه علة نعم قادحة وإن كان ظاهره السلامة. يأتيك مثلا واحد يقول لك رجاله ثقات، رجاله رجال بخاري ومسلم، هذا ظاهر السلامة تماما، لكن ممكن يكون فيه انقطاع، ممكن يكون فيه تدليس، ممكن يكون فيه أنا، ممكن يكون فيه عنعنة، يمكن يكون فيه راوي اشتبه الاسم على اسم. فإذا المعلل هو كل حديث اكتشفت فيه علة قادحة وإن كان ظاهره السلامة. علة الحديث المعلل، بل في كل الأحاديث قلنا إما أن تكون في المتن وإما أن تكون في السند، وهذا راجع لعلماء الصنع. بقي علينا القسم الثاني. احنا قلنا الخامس هذا اللي هو المدلس والمعضل والمرسل، هذا من أقسام اللي تتعلق بالسند. اليوم درسنا في الأحاديث التي لا صلة لها بالسند، يعني ضعفها ليس من قبيل السند. الضعيف لأسباب لا علاقة لها بالسند، هذا القسم الثاني. فأولها المضعف، أولها المضعف هو كل حديث لم يجمع على تضعيفه ولم يجمع على تقويته، يعني ما عندنا شيء يرجح نلحقه بالضعيف أو نلحقه بغير الضعيف، فهذا يتوقف فيه. وأيضا لا صلة له كنا بالسند، لأنه ما رجح ضعف السند ولا له علاقة بالمتن حتى نرجح العلة. فالمضعف كل حديث لم يجمع على تضعيفه ولم يجمع على تقويته، ولكن التضعيف راجح لا مرجوح. التضعيف راجح لما؟ لأنه ما في شيء مع الحق يثبت رجاحيته، فلما يتعادل الترجيح وعدم الترجيح هذا يجب أن يتوقف فيه، لأن الضعف يبقى هو المسيطر والمهيمن. ما لم تأتي قرينة ثانية أو شيء ثاني يرفع من الضعف إلى الصحة أو الحسن. فإذن المضعف هو الذي لم يثبت ترجيحه ولا يثبت يعني لا صحته من ضعفه ويتوقف فيه حتى يأتي شيء ثاني يرجح. إذن المضعف كل حديث لم يجمع على تضعيفه ولم يجمع على تقويته، ولكن التضعيف راجح لا مرجوح أو عدم الترجيح عدم الترجيح لأحدهما على الآخر، يعني ما عندنا شيء لا نلحق بهذا ولا نلحق بهذا، فهذا متوقف فيه ويبقى ضعيف حتى يأتينا المرجح إما للتضعيف أقرب أو لذاك أقرب. إذن الأول ما هو؟ المضعف اللي ليس بضعيف وليس بصحيح ولا في قرينة تلحق بأحد الطرفين، فهذا هو المضعف. المضعف الثاني المضطرب. المضطرب كل حديث يروى من وجوه يخالف بعضها بعضا ولا يمكن ترجيح أحدهما على الآخر أو ترجيح أحدهما على الآخر. إذن ما هو المضطرب؟ كل حديث يروى من وجوه، هذا يروي بوجه، هذا يروي بوجه، هذا يروي بوجه، وما عندنا قرينة ترجح واحد أو أحد الروايات على الآخر على الأخرى أبدا. نعم المتن أو السند. نعم المتن حتما هو الآن ما علاقة للسند فيها، إنما المتن. لكن في السند قد ثلاثة، هذا سند مثلا عن ابن عباس، هذاك سند عن أبي هريرة، هذا اختلاف السند ولا ما له علاقة بهذا، إنما اختلاف. وهالثلاثة اللي أسانيدهم كلها مختلفة، كل واحد روى طريق غير الآخر بنص آخر. نعم أنه السند كنا ما له علاقة به هذا، إنما المتن، إنما له علاقة بالسند إنه كل واحد عن واحد، مثلا هذا عن ابن عباس، ذاك عن ابن عمر، ذاك عن أنس، وكل واحد يروي رواية خلاف الآخر. إذن المضطرب كل حديث يروى من وجوه يخالف بعضها بعضا ولا يمكن ترجيح أحدهما على الآخر، سواء كان الراوي واحد أم أكثر. قد الراوي نفسه يأتي بثلاث روايات أو بروايتين، نفس الراوي نفس السند ولا نستطيع أن نرجح هذه لأنه رواية واحدة، وقد يكونوا اثنين مثلا راويين أنس وفلان، قد يكونوا ثلاثة ولا نستطيع أن نرجح هذه على الأخرى أبدا، لعدم وجود قرائن تدعم أنه هذا الحق في هذا أو في هذا أو في هذا. إذن ما هو المضطرب؟ كل حديث يروى من وجوه، مش من وجه واحد، من وجوه، والوجوه تشمل اثنين فأكثر، يعني إذا كان وجهين هذا مضطرب، وإذا كان أكثر هذا أشد اضطراب. إذن كل حديث يروى من وجوه يخالف بعضها بعضا ولا يمكن ترجيح أحدهما على الآخر، سواء كان الراوي واحدا أم أكثر. هنا ملاحظة، يقول إذا ترجحت إحدى هذه الروايات على الأخرى بحيث يكون الراوي أحفظ أو أكثر صحبة، راعى الاضطراب، انتهى. مثلا هذا الرواية مرجوحة، رواية ثانية أقوى صحبة وأكثر حفظ وأكثر كذا، هذا مرجح. مثلا روى اثنين، هذا السند مثلا في مستور الحال، يعني حديث حسن لغيره مثلا، هذاك السند الثاني صحيح، واختلفوا اثنين نرجح هذا على هذا، فإذا رجحت إحدى الروايتين على الأخرى فهذا ما عاد فيه اضطراب، إنما المهم إنه روايتين أو ثلاثة ولا مرجح لأحدهما على الآخر، فهذا المضطرب. أما إذا رجحنا إحدى الروايات على الأخرى فخرج عن كونه مضطرب ويلحق بإن كان حسن ألحق بالحسن، كان صحيح ألحق بالصحيح، وإن كان ضعيف ألحق بالضعيف. المضطرب يعني ليس بصحيح، من أقسام الضعيف، من أقسام الضعيف. أقول لك هذا الحديث مضطرب، مثلا اقرأوا على موتاكم ياسين، يقول إسناده مضطرب، إسناده مضطرب، فالمعنى ضعيف لأنه ما في مرجح رجح شيء على الثاني، فيبقى في دائرة الضعيف لأسباب لا علاقة لها بالسند. إذن ما هو المضطرب؟ كل حديث يروى من وجوه يخالف بعضها بعضا ولا يمكن ترجيح أحدهما على الآخر أو على الأخرى، سواء رأى واحد أو أكثر من واحد. إذا ترجحت إحدى الروايات على الأخرى بحيث يكون الراوي أحفظ أو أكثر صحة، فالحكم للراجحة، فتكون المرجوحة شاذة ويخرج عن كونه مضطربة، لأنه في عندنا قرينة رجحته والحق بالصحيح أو بالحسن، وهذه تبقى ضعيفة على حالها، فهذه شاذة. لأنه إذا واحد مثلا قليل الضبط، واحد ضابط، واللي روى هنا في سلسلته قليل الضبط وهذاك ضابط، فالضابط حتما في مرجح أنه روايته أقوى، مع أنه اثنين الثقة خالف من هو ثق منه. فالرواية الأولى شاذة ليست مضطربة، إنما يشترط في المضطرب ألا نرجح واحدة على الثانية، وإذا رجح خرج عن كونه مضطرب، ونلحق بالسند، نلحق اللي أصح سند هذا أخذ وذاك شاذ، إذا خالف الثقة من هو وثق منه فهو شاذ. إذن هذا شاذ وهذا صحيح، وليس له علاقة بالاضطراب إلا إذا لم نرجح فنقول هذا مضطرب. هنا ملاحظة، يقول قد يقع الاضطراب في راو واحد أو من جماعة، وقد يكون الاضطراب في السند، الاضطراب في السند للضعف، قد يكون الاضطراب في السند كما يكون في المتن، وقد يقع فيهما. وهذا إن شاء الله سنأتي بأدلة قطعية على ما نقول إن شاء الله في ابتداء التخريج، ونأتيكم بكل المدلس ألوان من الأحاديث اللي فيها تدليس، ماذا قال فيها للعلم الاضطراب مثلا، المعلل، المضعف، الحسن، الصحيح، كل أدلة دليلين وثلاثة لكل حديث. إذن حكم المضطرب يوجب ضعف الحديث، لأنه ما رجحنا شيء على آخر فيبقى مضطرب ولا حجة فيه. مثلا إذا وقع الاختلاف في اسم راو أو اسم أبيه أو نسبته، وكان الراوي ثقة، فالحديث صحيح، ما له علاقة بالاضطراب، ما له علاقة بالاضطراب أبدا، لأنه صحة الراوي ترجح، لأنه إذا فيهم شيء ثاني فهذا يرجح، وإذا صار في أي ترجيح من ناحية السند أو من ناحية المتن فخرج عن كونه مضطرب، والله أعلم. الثالث من هذه الأقسام المقلوب. المقلوب كل حديث انقلب على راو بعض متنه أو بعض متنه أو اسم راو في سنده أو سند متن لآخر. مثلا يجيك حديث في صحيح مسلم، يجي يقول لك هذا الحديث مقلوب حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. معروف لدى الأمة كل أن الشمال لا تنفق، إذن هذا انقلب على الراوي، بدل ما يقول لا تعلم شماله ما تنفق يمينه انقلب على الوضع، فقدم المتأخر وأخر المتقدم، فقال حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، فانقلب على الراوي. فهذا الحديث شاذ ومقلوب ولا يجوز الأخذ به أبدا مطلقا، لأنه منافي لقواعد الشرع أنه خذ بيمينك واعط بيمينك، فإن الشيطان يأخذ بشماله ويعطي بشماله. إذن المقلوب ممكن الانقلاب كنا أو القلب يكون في المتن أو في بعض المتن، وهذا أصدق مثال اللي هو حديث مسلم حتى لا تعلم يمينه، إذن في بعض المتن حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، فهذا يعد من أقسام الضعيف ولا يحتج به. الثاني أو اسم راو في سنده، مثلا يجيك كعب ابن مرة، يقول لك مرة ابن كعب، كعب مرة ابن كعب، يجي يروي يقول لك كعب ابن مرة. هذا كنا ما يدركه إلا العاقل، فلما نستوفي كل البحث ونشوف مثلا رواية مرة ابن كعب، هناك كعب ابن مرة، هذا مو كل إنسان يستطيع أنه هذا أو هذا، لكن لما نجعل مثلا الاسم الكامل الكنية، اللقب، النسب، النسبة، نعم، البلد، ولادته، وفاته، مشايخه، عن مين أخذ ومن أخذ عنه، عندها يظهر أنه هذا مقلوب. هذا مثلا مر ابن كعب ما روى عن اللي قبله ولا اللي بعده روى عنه، فنقول هذا مقلوب. ليش؟ لأنه هذا في حياته كل ما روى لا عن هذا ولا هذا روى عنه. فلذلك بالفعل يعني هندسة من أعظم هندسات الدنيا. والمسلم اللي يريد وجه الله ويريد صحيح أنه يذب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلاك لذة ومتعة فيه، صحيح يعني إلاك لذة ومتعة. ليش؟ أمرين اثنين، شيء يرضي الله جل وعلا ويلمس حقيقة ملموسة، وفي متعة بالعمل بالفعل، شيء شوق شوق تماما أنه كيف نكتشف هذا السر العجيب، هذا كعب ابن مرة وهذا أقول مرة ابن كعب، كيف تفرق بين هذا، كيف هذا ثابت وهذا غير ثابت، لماذا كنا هذا مقلوب عليه، لأنه هذا حياته كلها ما روى، لكن كعب ابن مرة روى عن اللي قبله وروى عن اللي بعده. فلذلك يثبت الحق ويبطل الباطل. ورضي الله عن كل من وضعوا هذا العلم وفعلوا فيه. مثلا عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر، يجي واحد يروي لك عبد الله بن عمر، هذاك عبد الله بن عمر بن العاص، هذا عبد الله بن عمر، فيجي كل لك عمر وحط لك الواو، كيف نفرق بين هذا وهذا؟ نرى اللي قبل الصحابي، هل هذا روى عن هذا أو روى عن عبد الله بن عمر بن العاص؟ فعندها يميز الحق من عدم الحق. إذن المقلوب إما ببعض المتن أو راو في السند أو متن لآخر، مثلا حديث عن عبد الله بن عمر بن العاص يجي يقول لك رواه ابن عمر، أو حديث رواه ابن عمر تيجي تنسبه لعبد الله بن عمر بن العاص، متن حديث لصحابي آخر أو صحابي آخر لمتن حديث آخر. فهذا كنا إن شاء الله يظهر بعد ما نبدأ في التطبيق العملي للتخريج، إن شاء الله تجد فيها متعة تماما، وبدها شدة حيل، بدها تعب صحيح، أول بادئ الأمر تتعب وبعدين إن شاء الله في راحة. الحديث الرابع الشاذ، الحديث الرابع الشاذ، الشاذ كل حديث رواه الثقة مخالفا من هو أوثق منه. الشاذ قد يكون كل رواة ثقات، ما فيهم مطعون فيه ولا مجروح أبدا مطلقا. هنا اللي بدك العقل اللي يدبر، تصفح السند وإذا كلهم ثقات عدول، وإذا يجي واحد يقول لك هذا ضعيف، هنا تصفح 100% ثقات عدول، وإذا واحد يقول لك هذا الحديث ضعيف وارميه على البحر. السبب هذا الثقة خالف من هو أوثق منه، فراحوا جمعوا كل الروايات وضعوا على المشرحة ونظروا في الأسانيد، وإذا الأسانيد هذه كلها الثقات الثبوت الأعلى درجة رووا رواية، هذا الثقة خالفهم فيما رووا، فلذلك رموها على البحر وقالوا هذا شاذ لا يؤبى به ولا يعتمد، رغم أنه السند 100% صحيح، بل ذروة في الصحة، بل ثقات، لكن لما خالفه من هو أوثق منه، نعم، ورواه برواية غير رواية هذا الثقة، فصار شاذا، والحكم للثقة الثبت للأعلى. كانوا دقيقين في تعبيراتهم، جزاهم الله خير. إذن ما هو الحديث الشاذ؟ هو رواية أو كل حديث رواه الثقة مخالفا من هو أوثق منه، أو كل حديث انفرد به الثقة مخالفا من هو أوثق منه. إذن الشاذ له شرطين اثنين، إذا فسد شرط منهم ما صار شاذ، نقول الزيادة من الثقة مقبولة. شرطين اثنين لا ثالث لهما، التفرد المخالفة، مثلا عندنا 3 تلاميذ عن مالك، واحد منهم شذ في رواية وروى رواية، اثنين اللي أوثق منه رووا عن مالك نفس الرواية بألفاظ غير اللي رواها، ما يقال الزيادة من الثقة مقبولة، لا، نقول الثقة خالف من هو أوثق منه فروايته شاذة. شاذة، لكن مثلا أنتوا الثلاثة الأوثق روى نفس الرواية وزاد فيها كلمة، نقول الزيادة من الثقة مقبولة. ليش؟ ما خالف أحد، أتى بزيادة فقط. هذول رووا الحديث، ثلاثتكم رويتوا الحديث كله بدون زيادة، فأنت الأوثق رويت الزيادة فزيادتك مقبولة، ويقال لأنه ما انفرد بالرواية، قد تنفرد ولم تخالف. إذا لابد الاثنين معا، انفرت بالزيادة وخالف جماعتك، خالفت جماعتك، يعني هم رووا حديث رحت غيرت شيء من الحديث، خالفتهم بروايتهم ولو بكلمة واحدة، لكن أنت رويت ما رووه تماما وزدت عليهم، إذا ما في مخالفة، في زيادة، فلذلك الزيادة من الثقة مقبولة. إذا لابد يشترط في الشاذ الأمرين اثنين، التفرد والمخالفة. طالب من الطلبة تفرد بزيادة أو بنقص أو بلفظ، خالف فيها التفرد هذا جماعته كلهم، كل أقرانه على الإمام مالك مثلا خالفهم، نعم، فلذلك حديثه غير مقبول. إذا ما يشترط به التفرد والمخالفة. أما إذا تفرد الثقة بحديث لم يخالف فيه غيره فحديثه صحيح غير شاذ. إذا خالفنا بحديث ما خالفنا فيه من هو أوثق منا فهذا صحيح ما له علاقة به. إذا تفرد قليل الضبط، قليل الضبط ولم يخالف فيه غيره فحديثه حسن. إذن المخالفة مع التفرد لابد من شرطين. أما إذا تفرد الثقة بحديث لم يخالف فيه الغير فهذا حديثه صحيح لأنه ثقة. إذا خالف قليل الضبط غيره، نعم، ولم يتفرد، نعم، إذا تفرد به ولم يخالف فحديثه حسن. وهذا يكفينا إن شاء الله حفظ غيب بس. إذا ما هو الشاذ؟ كل حديث خالف فيه الثقة من هو أوثق منه فحديثه شاذ، خالف فيه وتفرد بالرواية. إذا تفرد برواية خالف فيها من هو أوثق منهم سواء كان واحد أو اثنين أو ثلاثة فروايته شاذة. أما إذا خالف الثقة، إذا تفرد الثقة برواية ولم يخالف فهذا الثقة حديثه صحيح. أقل ضبط خالف من هو ثقة أو أوثق منه فحديثه حسن لأنه ما تفرد، ما خالفوا فيه. بقي نوعين ما لهم علاقة في بحثنا، أنه إحنا الآن نتعرض في ضعيف هذا. في عندنا الحديث المحفوظ والمعروف، هذول بس على سبيل الاطلاع لئلا يشتبه عليكم الأمر، فهذول ما لهم علاقة بالشاذ والمنكر والمتروك والمطروح، لأنهم هذول محفوظ صحيح والمعروف صحيح، يعني من قسم الصحيح اللي يحتج به، لكن جبناه هنا لأنه فيه نوع مخالفة. كل حديث خالف فيه العدل الضابط أو العدول الضابطين من هو أو من هم أقل ضبطا منه. ماذا؟ العدل الضابط خالف من هو أقل ضبطا منه فهذا محفوظ، هذا محفوظ. إذا العدل الضابط خالف فيؤخذ بقول العدل الضابط والأقل منه ضبط لا مرجوح، فيسمى هذا الحديث المحفوظ. بعدين المعروف، كل حديث خالف فيه الثقة الضعيف، مثلا في راوي ضعيف وفي راوي ثقة، الثقة خالف الضعيف فهذا يسمى المعروف. فهذول من أقسام الصحيح ولا علاقة لهم بالشذوذ أو الضعف. إذن الشاذ ما هو؟ كل حديث خالف فيه الثقة من هو أوثق منه وكان فردا متفرد بالرواية وخالف من هو أوثق منه فالحديث شاذ. شروط الشذوذ التفرد والمخالفة مجتمعان، أما تفرد وحده ولم يخالف أو خالف ولم يتفرد فهذا ليس له علاقة في بحثنا أبدا. الخامس المنكر، الخامس المنكر، المنكر كل حديث رواه الضعيف مخالفا الثقات، المنكر كل حديث رواه الضعيف مخالف الثقات، مثلا الثقات ثلاثة أو اثنين رواه رواية، فراح الضعيف خالفهم فهذا منكر، فنقول هذا المنفرد الشاذ المخالف هذا منكر الحديث. أما الثقة إذا خالف يسمى شاذ، لا يقال له منكر. إذن المنكر إذا الضعيف انفرد برواية نعم خالف فيها الثقات فهذا الحديث منكر. إذن الفرق بين الشاذ إن الثقة يخالف من هو أوثق منه ويتفرد، المنكر الضعيف يخالف من هو أوثق منه ويتفرد، فحديثه منكر وذاك حديثه شاذ. نعم، وهذا يكفينا هذا منه الفرق بين الشاذ والمنكر، الشاذ راويه ثقة والمنكر راويه ضعيف. إذن شو الفرق بين الشاذ والمنكر؟ هذا راوي ثقة خالف وتفرد عن الثقات، وهذا راويه ضعيف انفرد وخالف من هم أوثق منه. بقى علينا المتروك والمطروح، كثير من أهل العلم عدوهم اثنين، متروك مطروح، يقول فلان مطروح الحديث، فلان متروك الحديث، فلان تركوه، فلان نزكوه. فهذا المتروك والمطروح الراجح، الراجح عند كل علماء الحديث ابن الصلاح ابن حجر وغيرهم انهم لفظان لمسمى واحد، وهذا الحق. فان قلت عنه مطروح ان قلت عنه متروك طرحته او تركته كل واحد ما في شيء فرق ابدا. وبعد الاستقراء وجدت انه هذا ان شاء الله هما كل حديث يرويه متهم بالكذب في الحديث النبوي، متهم بالكذب في الحديث النبوي أو كذاب في كلامه، يعني يكذب على الناس أو يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، متهم مش كذاب. إذن المتروك والمطروح كل حديث يرويه متهم بالكذب أو يكذب على الناس مش يكذب على النبي، أما هذاك الكذاب على النبي الكذاب فهذاك حديثه موضوع لا علاقة له بالمتروك والمطروح، إنما رجل متهم بالكذب على النبي صلى الله عليه وسلم فهذا حديثه متروك مطروح. وأخص ألوان الضعف المتروك والمطروح، ويجي بعده الكذاب على النبي اللي هو الموضوع مكذوب على النبي. أما هذا أدنى أدنى أدنى درجات الضعف المتروك والمطروح. إذا ما هو المتروك والمطروح؟ كل حديث يرويه متهم بالكذب أو رجل يكذب على الناس، رجل يكذب على الناس فهذا هو الحديث، أو من ظهر فسقه فعلا أو قولا، فاسق بالفعل يشرب خمر يزني يسرق يعمل أعمال أو أقوال فاحشة خبيثة، نعم يظهر فسوقه وفجوره في لسانه، أو من فحش غلطه وكثرت غفلته. إذن ما هو الحديث المتروك؟ كل حديث يرويه متهم بالكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو يكذب على الناس، أو يكذب على الناس أو المظهر للفسق والفجور في قوله أو فعله، أو من فحش غلطه وكثرت غفلته، وهما اسم لمسمى واحد. اليوم درسنا مراتب الضعيف، مراتب الضعيف، مما لا شك فيه أن الحديث الضعيف يتفاوت، منه ضعيف منه شديد الضعف منه منكر منه موضوع منه متهم بكذب. إذن الحديث الضعيف يتفاوت بحسب شدة ضعف رواته أو خفة ضبطهم، فإما أن يكون شديد الضعف أو أن يكون موضوع إلى آخر ما هنالك. وهذا إن شاء الله من الفائدة من معرفة مراتب الضعف، وهذا المهم عندنا. عندما ترى رجل متهم بالكذب هذا لا يمكن يجبر لو روي من 100,000 طريق لا يمكن يتقوى، فيه كذاب لا يمكن يتقوى، مطعون العدالة لا يمكن يتقوى حديثه. وأما مثلا ضعيف من ناحية الضبط أو الحفظ فهذا يتقوى. إذن معرفتنا لحقيقة مرتبة الحديث هذا يفيدنا في تقويته وعدم تقويته. هل يتقوى بالشاهد والمتابع أو بطريق آخر أو لا؟ فهذه الفائدة فقط، وهذا ما نقف عليه، يكفي أنه فقط نحفظ هذا غيب، وبعدين إن شاء الله عند التطبيق العملي يأتينا. هنا متى يتقوى الحديث الضعيف؟ هذا عنوان ثاني في درسنا الليلة. أسباب ضعف الحديث منحصرة في أمرين اثنين. الأول في عدم العداء، يعني في الضبط والإتقان والحافظة، فاللي يطعن في حفظه وضبطه فهذا إن شاء الله يجبر حديثه ويتقوى حديثه، وأما الذي يطعن من ناحية العدالة فسق، فجور، كذب، كذب على الله، كذب على الناس، كذب في حديثه، أو متهم بذلك، أو راعي بدعة وينصر بدعته، فالمطعون من ناحية العدالة هذا لا ولن يتقوى. إذن متى يتقوى الحديث الضعيف؟ من مطعون الضبط و شو بسمه الحافظة، حفظ وضبط، فهذا يتقوى وإن شاء الله ما فيه إلا الخير. إذن الطعن في عدالة الراوي كأن يكون كذابا أو متهما بذلك، أو الكذب على الناس، أو المجاهرة بالفسق، أو جهالة الراوي، أو مبتدع بمكفر ونحو ذلك، فهذا لا يتقوى بحال من الأحوال مهما كان روي من ملايين الطرق، لا خير فيه ولا يتقوى. فإذا تعدد الطرق هذا اللي فيه كذاب وفيه متهم بكذب وفيه مجهولين، فيتقوى من الوضع ومن أدنى أدنى أدنى الدركات إلى حديث يقال له المنكر. المنكر ماذا؟ يعني عن الوضع وعن هذا ممكن يتقوى من منكر إلى شديد الضعف، إلى شديد الضعف، إلى منكر، إلى متروك، يعني ما يقال عنه موضوع، فهذا منتهى ما يرتقي إلى من كونه منكر أو لا أصل له إلى أجل يعني مستور حال، فيه مجاهيل، فيه كذا. إذا جاء مثلا شيء ثاني كلنا لا يتقوى، إنما فقط من درجة أدنى السقوط من الدرك الأسفل يرتفع إلى يعني درجة أعلى شوية من السقوط. أما تقوية ما في تقوية أبدا. وأما الطعن فيما يقدح في حفظ وضبط الراوي كالغفلة وكثرة الغلط، سوء الحفظ والاختلاط والوهم، فهذا يتقوى إذا تعددت الطرق من الضعيف إلى درجة الحسن لغيره، وقد يصل إلى درجة الصحيح لغيره. قال السخاوي: ولا يقتضي ذلك الاحتجاج بالضعيف، يعني إذا تقوى بهذا لا يحل لنا أن نحتج فيه. هذا ما قال السخاوي، يعني نحتج بالضعيف لأنه قد يتقوى إلى الحسن أو إلى الحسن لغيره أو إلى الصحيح لغيره، يقول هذا احتجاجنا مو فيه، فإن الاحتجاج إنما هو بالهيئة المجموعة، يعني مو بنفس شخص الحديث هذا، لا، إنما اجتماع الطرق مجتمعة فهذه حجة، أما واحد منها منفرد وليس له ما يدعمه فهذا الواقع ساقط ولا يحل أن نستدل فيه. وهذا القول هو الراجح، وإن شاء الله الآن حكم العمل بالحديث الضعيف سيفصل تفصيل واضح إن شاء الله. إذن ماذا قال السخاوي؟ لا يقتضي ذلك الاحتجاج بالضعيف لأنه تقوى إلى كذا، لا، إنما الاحتجاج بالهيئة المجموعة، بالمتابعات وبالطرق وبالشواهد تقوى حتى صار حديث حسن لغيره. مثلا يسأل سائل: ما حكم العمل بهذا الحديث الضعيف؟ الأمة اختلفت فيه على ثلاث وجهات. الأمة اختلفت في العمل بالحديث الضعيف على ثلاث أقوال. القول الأول وهو الحق لا يعمل به مطلقا، وهذا ما ذهب إليه الشيخان ويحيى بن معين وابن سيد الناس وغيرهم. القول الأول لا يعمل به مطلقا، وهذا المتبادر للذهن، وإن شاء الله في آخر الثلاثة يأتي الترجيح. الثاني أنه يعمل به مطلقا، واستدلوا بقول أحمد بن حنبل رضوان الله عليه قول الحديث الضعيف أحب إلينا من الرأي، هو أحب إلينا من آراء الرجال، ولذلك قالوا يعمل به مطلقا. الثالث أن يعمل به في فضائل الأعمال وفي المواعظ إذا توفرت له بعض الشروط، وهي كما يلي. إذن ما كم قول؟ ثلاثة. القول الأول لا يعمل به مطلقا، القول الثاني يعمل به مطلقا، الثالث نعم على تفصيل يعمل به في فضائل الأعمال، في مواعظ، في تذكير، في ما شابه ذلك. القول الأول لا يحتاج إلى دليل، وهذا هو الحق وهذا هو الصواب. يعمل به مطلقا، هذا القول أيضا ساقط. القول الثالث اللي هو بعض أهل العلم أو يعني الكثير منهم، ما أقول الأكثر، الكثير منهم أخذ به أنه يعمل به في فضائل الأعمال، واشترطوا له شروطا ثلاثة. الشرط الأول ألا يكون شديد الضعف. الشرط الثاني أن يندرج تحت أصل، يعني له أصل في الشرع، كليلة القدر مثلا، الله قال ليلة القدر خير من ألف شهر. نعم، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، إذن لها أصل. فجاءك حديث يرغبك في قيامها أو في صيام يومها، جاءك حديث ضعيف يرغبك في هذه الليلة المباركة، فقالوا يجوز هذا. يا أخي ما دام عندك آية قرآنية وأحاديث في البخاري ومسلم صحيحة ترغبك، فإيش لك في ذاك؟ نقتصر، يعني الصحيح عن الله عن الرسول صلى الله عليه وسلم ما يكفي؟ والله جل وعلا يقول أولم يكفهم أن أنزلنا عليك القرآن يتلى عليهم، كتابي ديني شريعتي الصحيح منها ما كفاك؟ والله مية البحر ما تكفيك البعيد الصحيح. فالاكتفاء بالوارد بما صح من الوارد هذا هو الحق أبدا. فماذا قالوا؟ الشرط الأول ألا يكون شديد الضعف، أن ينترج تحت أصل أن لا يعتقد من يعمل به ثبوته. سبحان الله، سبحان الله على الشرط الثالث، ما أسخف هالشرط. يعتقد اللي يعمل فيه أنه هذا مو ثابت عن النبي، كيف تقول قال رسول الله وكيف تربي عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ فما ينبغي هذا بحال من أحوال الواقع. لكن الخطيب محمد عجاج الخطيب تكلم بكلام جزل، يقول والراجح من هذه الأقوال الثلاثة هو القول الأول، هو القول الأول، وهو من أسلم هذه الأقوال، لأن الله جل وعلا أغنانا بما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم. كلمة تسوى الدنيا، ذا تملأ الدنيا ذهب وتملأ الدنيا خير. الواقع ما شفت أجزل ولا أسلس من هالعبارات، الواقع وفيها الخير وفيها الصلاح، لأن الله جل وعلا أغنانا بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من جوامع كلمه في الفضائل والترغيب والترهيب، وأنه صلى الله عليه وسلم بعث ليتمم صالح الأعمال، ليتمم. قال الخطيب لا شك أن المذهب الأول من أسلم المذاهب، ولدينا مما صح في الفضائل والترغيب والترهيب من جوامع كلم المصطفى صلى الله عليه وسلم ثروة يعجز البيان عن وصفها. أيوة ربي، والله يعجز علماء الكلام، بل علماء البيان، بل علماء الأدب، بل عميد الأدب يعجز أن يأتي بمثلها عن وصفها. وهي نفسها تغنينا عن رواية الأحاديث الضعيفة. وفي هذا الباب وبخاصة أن الفضائل ومكارم الأخلاق من دعائم الدين، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، مدام الأمر كذلك إذن ليش نعتمد على حديث ضعيف؟ لماذا؟ والله أغنانا بما صح. من دعائم الدين ولا فرق بينها وبين الأحكام من حيث ثبوتها بالحديث الصحيح أو الحسن. فمن الواجب أن يكون مصدرها جميعا الأخبار المقبولة، وهذا نعم القول ونعم الكلام ونعم ما قرر هذا الرجل. هنا الحديث الضعيف كيف نرويه؟ اللي عليه عامة أئمة المسلمين أو عظمائهم، واللي هو المعتمد. قد بعض العلماء الكبار يخالف هذه القاعدة، لكن لا اعتبار لمن خالف، إنما الاعتبار بما قعدوه. حرموا تماما، حرموا أن يروي الحديث الضعيف بصيغة الجزم، كأن تقول قال رسول الله، قال رسول الله، إنما قالوا على صيغة التمريض، روي عن رسول الله، قيل، حكي، جاء، بصيغ تمريضية، ولا يحل أن تقولوا بصورة الجزم. لذلك يقول يفضل علماء الحديث لمن يروي الحديث الضعيف ألا يرويه بصيغة الجزم، فلا يقول فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، بل يرويه بصيغة تدل على الشك في صحته. يعني كأنك تدل الناس إن روايتي هذه اللي رويتها فيها ضعف، وانتبهوا لها. ولذلك يقول لك كما قيل عن رسول الله، كما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما حكي عن رسول الله. هذا عامة من كتب، عامة من كتب من العلماء اللي لهم وزن في هذا الباب، أو جاء أو نقل أو فيما يروى ونحو هذا. ابن حنبل كمالك مثلا له أن يروي الحديث الضعيف بسنده، له أن يروي في مسنده أو في موطئه أو في سننه الحديث بسنده. لماذا؟ لأنه برأ الذمة وأعطاك الرجال وخلاك على بينة، لأنه هو أمرك ونهاك، أمرك أن تتبع الأسانيد ونهاك أن تأخذ بأسانيد غير صحيحة، فيجوز الرواية أما للعامة وأما أن تخبر الناس به وأما أن تحدث به الناس. لا، مسند أحمد فيه، ما أجي أقول قال رسول الله رواية أحمد وأعلم أنها ضعيفة أو لا أعلم صحتها من ضعفها، هذا لا ينبغي لي أبدا أن أحدث بها الناس أبدا إلا أنا أتأكد 100% بأن هذا الحديث صحيح. فإذا تأكدنا صحة هذا الأثر أو صحة هذا الحديث نعلم للناس ونقول للعامة والخاصة، وأما إلا الصحيحين تحدث ولا حرج، ما لم تأتي على المعلقات. معلقات البخاري لابد أن تتوقف فيها إذا عرفتها. نعم، بلاغات مالك أيضا، كمالك يقول بلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا، هذا بين مالك والنبي في 3 أشخاص أو 4 أشخاص أحيانا، فهذه البلاغات أيضا لابد تتوقف فيها، ولا يحل أن تقول لأن السند كله مقطع. يعني فشاهدنا أنه هذا الرأي الأخير أنه يروي بسنده، هذا أيضا إلا إذا كان الإمام مثلا كان يعتقد أنه حديث حسن، أو كان يغلب على ظنه في اجتهاده بأن هذا حسن لغيره أو حسن أو صحيح، فهذا إن شاء الله ما الله بيأخذه أبدا. أما يعلم أنه ضعيف ويرويه بالسند ولا يبين ضعفه، هذا ما ينبغي أبدا. فإذا خلصنا من الصحيح والحسن وما شابه اليوم، والحديث الضعيف خلصنا منه بكل يوم، المشترك بين الحديث الصحيح والحسن والضعيف. في عندنا أحاديث كثيرة، الحديث مرفوع قد يلحق بالضعيف، قد يلحق بالحسن، قد يلحق بالصحيح. يعني الحديث متصل، هل هذا المتصل قد يكون صحيح وقد يكون ضعيف وقد يكون موضوع؟ الحديث المسند، المعنعن، المؤنأن. فإذا هذه اللي اليوم نأخذ منها بعض الشيء، هذه مشتركة بين الصحيح والحسن والضعيف. وبمجرد ما يقول لك بالحديث المرفوع هذا لا يقتضي صحته. نشوف الحديث المرفوع هذا، ننظر إلى سنده إلى متنه، فإن صح أخذنا، وإن كان في سنده ضعيف رفضنا، وإن كان قليل الحفظ كنا عنه حسن وانت ماشي. إذن المشترك بين الصحيح والحسن والضعيف أولها المرفوع. المرفوع هو المضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم خاصة خاصة. الحديث المرفوع هو ما رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، كان رفع إلى النبي قال رسول الله، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مشى يتكفأ تكفؤا، هذه ليست قول إنما هي صفة، وقس على ذلك. إذن كل ما أسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، مثلا رجل فعل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مشى يتكفأ تكفؤا، هذه ليست قول إنما هي صفة، وقس على ذلك. إذن كل ما أسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، مثلا رجل فعل كذا كذا كذا وأقره النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا بحكم المرفوع، فهذا إما أن يكون صحيح وإما أن يكون حسن وإما أن يكون ضعيف. إذن ما هو المرفوع؟ كل حديث أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، سواء اتصل سنده أو لا، بهمنا أنه هذا مرفوع للنبي. كمالك مثلا بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل كذا وكذا وكذا، هذا مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن يا ترى هذا السند اللي سقط منه ثلاثة أو أربعة، يا ترى هذا جاء موصول بطريق آخر أو لم يتصل، جاء مبين في غير طريق أو ما جاء، فهذا يبقى معلق حتى نعرف الواسطة بين مالك وبين النبي صلى الله عليه وسلم من طريق أخرى. الثاني اللي هو المتصل ويسمى الموصول، المتصل ويسمى الموصول، وهو ما اتصل سنده بسماع كل واحد من رواته ممن فوقه، سواء رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يرفع على غيره أو كان موقوفا على غيره. إذن المتصل سندا ممكن يتصل لأبي هريرة، ممكن يتصل لابن عباس، هذا متصل، وممكن يتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الحديث المتصل والموصول اتصل سنده من واحد إلى واحد إلى واحد إلى واحد لآخر واحد فيهم، سواء كان النبي صلى الله عليه وسلم أو من دون النبي، فهذا المتصل. فهذا قد يكون صحيح وقد يكون حسن وقد يكون ضعيف. يقول لك هذا موقوف على ابن عباس صحيح مثلا، صحيح، موقوف على ابن عباس ضعيف، موقوف على ابن عباس حسن، ليش؟ لأنه اتصل السند. إذن المتصل ما اتصل سنده إلى الأخير، سواء كان صحابيا وسواء كان النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان تابعيا. إذن ما هو الحديث المتصل؟ ما اتصل سنده بسماع كل واحد من الآخر إلى آخره، سواء كان تابعيا أو صحابيا أو النبي صلى الله عليه وسلم. المسند كل حديث اتصل سنده إلى منتهى، أشبه ما يكون بالمتصل تماما. قال الحاكم: لا يستعمل إلا في المرفوع المتصل. يعني لما أقول مسند، هذا لا يستعمل إلا في المرفوع للنبي والمتصل السند لا لسوى، وهذا ما رجحه الحاكم. وقال ابن عبد البر: هو ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، متصلا كان أولى. فإذا المرفوع نعم والمسند هذان خاصات بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأما المتصل ما اتصل سنده إلى آخر الرواة، ومو شرط ارتفاع للنبي صلى الله عليه وسلم. الرابع من هذه الأصناف المعنعن، هذا لا يحتاج إلا حفظ غيب، كل حديث حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان من أول السند إلى منتهى، فيه العنعنة، فيه العنعنة، فهذا المعنعن. شروط هذا له شرطان، شرطان المعنعن اللي يلحق بهذه الأقسام يعني بين صحيح بين كذا شرط أساسي ألا يكون المعنعن مدلسا، وحصول اللقاء، حصول اللقاء إلى من أضيفت عنه العنعنة. إذن ماذا يشترط في المعنعن؟ ألا يكون المعنعن مدلس، وأن يكون حصل لقاء بينه وبين من قال عن فلان. مثلا الآن أستطيع أقول عن الشيخ ناصر الدين الألباني لأني عاصرته وشاهدته وقعدت معه، فإذا لابد المعنعن أن يحصل بين المعنعن والمعنعن عنه لقاء، لقاء. فإذا هذا فهذا يلحق بذاك القسم اللي فيه الثلاثة. بعدين المؤنن هو ما يقال في سندي حدثنا فلان أن فلانا حدثه أو أن فلانا حدثته اللي فيه أن، فهذا المؤنن هذا من هذه الأقسام، وآخرها لا أقول آخرها، آخرها الليلة إن شاء الله المعلق. المعلق هو ما حذف من أول إسناده راو فأكثر. قلنا المرسل ما سقط آخر اللي هو الصحابي، هذا المعلق إذا سقط راو من أوله فأكثر فأكثر. إذن البخاري عندما يعلق يقول قال رسول الله، أو عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله، وبين البخاري وبين ابن عباس في ثلاثة أو أربعة وأحيان خمسة. فإذن المعلق ما سقط أول سنده راو فأكثر. إذا ما هو المعلق؟ ما سقط من أوله واحد فأكثر، عكس المرسل. نعم عكس المرسل تماما، هذاك آخره هذا أوله. درسنا اليوم الفرد أو الغريب، الفرد أو الغريب. هذا الفرد يقسم إلى قسمين، فرد مطلق وفرد نسبي. فالفرد المطلق هو ما تفرد به راو واحد عن جميع الرواة، خمسة ستة ثلاثة أربعة رواه رواية، وهذا تفرد عنهم برواية. يتفرد الصحابة بروايته عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو بتفرد التابع عن الصحابي، أو بتفرد تابع التابع عن التابعي، يعني أي طبقة من الطبقات واحد خالف جماعته فهذا فرد مطلق. إذن الفرد المطلق يتوقف على الانفراد والمخالفة في آن واحد. إذن الفرد المطلق هو ما تفرد به راو واحد عن جميع الرواة، سواء في طبقة الصحابة أو في طبقة التابعين أو في طبقة تابع التابعين إلى آخر الحديث. هذا الفرد المطلق إذا تفرد العدل الضابط بالحديث فحديثه صحيح. فإذا هذا المفرد أو الفرد أو الغريب إذا تفرد ينظر إلى شخصه، فإن كان ثقة أو ثقة ثبت فحديثه صحيح، وإن كان ثقة لكنه قليل الضبط فهذا حديثه حسن، وإن كان ضعيفا فحديثه ضعيف. إذن ما هو الفرد المطلق؟ ما تفرد راو بروايته عن أقرانه مهما كانت سلسلة السند، سواء كان بالربع الصحابة أو التابعين أو تابع التابعين إلى آخره. فإذا راوي تفرد عن هؤلاء فحديثه فرد مطلق. والتفرد كنا إذا كان العدل الضابط تفرد بحديثه فلا شك أن حديثه صحيح، وإن كان خفيف الضبط فحسن، وإذا كان ضعيف فضعيف. وهذا كنا لا يحتاج أكثر من حفظ غيب، يعني لا تهتم كثير في. وهناك تفرد ومخالفة. إذن الفرد المطلق التفرد فقط في أي طبقة من الطبقات، وهناك تفرد مع المخالفة، تفرد مع المخالفة. فإذا تفرد راو وخالف غيره فيما رواه فله ثلاث حالات. إذن التفرد المطلق ممكن يكون إذا كان ثقة فحديثه صحيح، إذا كان التفرد المطلق فحديثه صحيح، قليل الضبط حسن، الضعيف ضعيف، لكن هناك تفرد مع مخالفة، تفرد مع مخالفة، فهذا له ثلاث حالات. إذا كان المنفرد والمخالف له عدلين ضابطين، يعني اثنين تفردا وخالف أحدهما الآخر، وكان الاثنان أو وكان الراويان ثقات ثبوت ولا إمكان للترجيح، يعني ما نقدر نرجح قول هذا الثقة عن قول الثقة الآخر، فهذا حديثه مضطرب. إذا كانوا الاثنين المنفردين صحيح يعني ثقات ثبوت أو عدول ولا نستطيع الرجع عدهما عن الثاني بالضبط والعدالة، فهذا حديثهما مضطرب، حديثهما مضطرب. وإذا كان المنفرد ثقة وخالف من هو أوثق من، فهذا شاذ وهذا مر عنكم. وإذا كان المنفرد ضعيف وخالف الثقات فالحديث منكر. إذن عندنا فردين، فرد ولم يخالف، فإن كان ثقة فحديثه صحيح، وإن كان قليل الضبط حسن، وإن كان ضعيف ضعيف، وإذا كان مخالفة مع انفراد فله ثلاث حالات، إما أن يكون مضطرب، وإما أن يكون شاذ، وإما أن يكون منكر. فالمضطرب أن يكون الانفراد من عدلين، يعني اللي انفرد عنهم هذلاك عدول، واللي انفرد عن العدول عدل، ولا نستطيع أن نرجح أحد المخالفين على الآخر، فهذا حديثه مضطرب. يعني عملنا كل وجوه الترجيح وما لقينا سبيل للترجيح، فهذا لا شك أنه مضطرب. وإذا كان المنفرد ثقة وخالف من هو أوثق منه ولو كانوا مئات، فهذا حديثه شاذ. وإذا خالف الضعيف من هو أوثق منه أو من الثقات فالحديث منكر. بقي الثاني، الحديث النسبي، هو ما حكم بتفرده لصفة قائمة بذاك المتفرد، لا لشخصه، لا، إنما لصفة معينة قائمة بذاك الراوي. إذن الحديث المطلق لا لصفة، إنما للتفرد الشخصي، شخص تفرد، أما هنا لصفة، تفرد بصفة معينة في هذا المتفرد، لا بشخصه ولا بروايته. أولا الصفة هذه ما قيد ببلد معين، مثل كقولك تفرد به أهل مكة، تفرد به البصريون، تفرد به الشاميون، تفرد به المصريون، وهذا كثير ما يكون، تفرد به أهل المدينة، تفرد به أهل مكة. إذن الفرد النسبي لصفة ملصقة فيه، وأما ذاك الفرد، الفرد المطلق، ليس لصفة إنما لتفرده الشخصي. فرجل تفرد، فإن كان ثقة عن الثقات كنا منزلة حديثه مضطرب، وإذا كان ثقة خالف من هو أوثق من، شاذ إلى آخر ما هنالك. أما النسبي لا، لصفة قائمة فقط. إذن غريب بمتعلق الصفة لا بغيره، ولا ممكن يكون 10-15 واحد يروه كلهم رواية صحيحة، لكن تفردوا به عن غيرهم، مثل ما تقول تفرد به أهل الكوفة، تفرد به أهل البصرة، تفرد به إلى آخره. إذن الفرد النسبي هو ما حكم بتفرده لصفة معينة وهو على أنواع، ما قيد ببلد معين، ما قيد ببلد معين، كقولك تفرد به أهل مكة أو المدينة أو الشام أو مصر أو العراق. ما قيد بثقة، ما قيد بثقة، يقول لك لم يروي الحديث ثقة إلا فلان، لم يروي الحديث ثقة إلا فلان. إذن شو الصفة اللي تفرد بها الثقة؟ يعني كل اللي فيه غير ثقات ولم يرويه ثقة إلا فلان. إذن هذا فرد نسبي لنسبة التفرد اللي هي صفة الثقة في ذاك المتفرد. ما قيد بإمام أو حافظ كقولهم تفرد بهذا الحديث الحافظ فلان، تفرد بهذا الحديث الحافظ فلان. إذن ما قيد ببلد، ما قيد بثقة، ما قيد بإمام أو حافظ، كقولهم تفرد بهذا الحديث فلان عن فلان، أو لم يروي حديث كذا عن فلان إلا فلان. هنا ملاحظة، إذا تفرد به راو من أهل بلد فحينئذ يكون من الفرد المطلق. إذا مثلا أهل مصر انفرد فيهم واحد من أهل مصر خالف كل أهل مصر أو خالف أهل الكوفة، فهذا فرد مطلق. إنما الفرد النسبي إنه كل الشاميين خالفوا في غيرهم في العالم كله، أما شاميين واحد انفرد من الشاميين فهذا فرد مطلق، وينطبق عليه ما كان على الشروط الثلاثة السابقة، إن كان ثقة وخالف ثقات مضطرب، إن كان كذا إلى آخره. فإذا التفرد النسبي ما قيد ببلد أو قيد بثقة أو قيد بإمام أو حافظ، لكن إذا تفرد راو من أهل بلد فحينئذ يكون فرد مطلق. يعني أهل الشام إذا خالف العالم أو المدينة خالفت العالم فهذا نسبي، وأما إذا واحد من علماء المدينة خالف أهل المدينة فهذا فرد مطلق، والله أعلم. بقي الثاني الغريب، القسم الثامن الغريب، تقريبا تستطيع أن تقول هو الفرد، الفرد أو الغريب بمعنى واحد، لكن هناك فروقات وإن شاء الله ستتضح لنا في هذا. فالغريب لغة المنفرد أو البعيد عن وطنه، البعيد عن أهله، البعيد عن ديرته، عن عشيرته، وهذا لغة معروف. لكن اصطلاحا هو من فرد بروايته راو واحد، راو واحد، سواء كان صحابي أو تابعي أو تابع تابعي، مثل حديث إنما الأعمال بالنية ولا إنما الأعمال بالنيات. من كل الأمة ما أحد روى عن النبي إلا عمر، عن عمر انفرد راوي واحد، عن الراوي الواحد واحد لآخر واحد، آخر واحد رووا عنه يمكن بالثلاثمائة نفر أو أربعين نفر أو مهما كان. فإذا الغريب اللي انفرد بروايته في طبقة من طبقات السند واحد، مثلا إما عن النبي، مثلا الصحابي، صحابي واحد روى حديث فحديثه غريب، لو روى عن الواحد ملايين فهذا حديث غريب، أو مثلا صحابيين رووا جاء واحد انفرد بالرواية عنهما واحد فقط، فهذا أيضا يطلق عليه غريب. إذن أي طبقة من طبقات السند انفرد راو واحد فهذا غريب. هذا الغريب قلنا من فرد بروايته راو واحد، هذا يقسم مثل ذاك، غريب مطلق وغريب نسبي، كالفرد المطلق والفرد النسبي تماما، لكن على بعض تغير في الصيغتين، وإلا كثير من أهل العلم قالوا الفرد النسبي والمطلق كالغريب المطلق والنسبي تماما ولا فرق بينهما، في بعض علماء الحديث فرقوا. إذن الغريب المطلق هو من فرد بروايته راو واحد في أصل السند. إذن هنا حددوا الغرابة لا تكون إلا في أصل السند اللي هو الصحابي، فهذا غريب مطلق. إذن ما هو الغريب المطلق؟ هو ما كان الانفراد فقط في طبقة الصحابة، صحابي واحد ينفرد بالرواية عن النبي، وبعد هذا الصحابي لو روي مئات الملايين المرات ما بهمنا. إذن الغريب المطلق هو ما تفرد به الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم في أصل السند. إذن ما هو الغريب المطلق؟ ما كان التفرد به في أصل السند أي في الصحابي، كحديث إنما الأعمال بالنيات تفرد به عمر، وقد يستمر الانفراد إلى آخر السند، وفي آخر واحد من السند قد يروي عنه 70-80، قد عمر وحده اللي بعده يروي عنه 80 أو 70 أو 50. إذن المهم أن الغريب المطلق ما تفرد به الصحابي دون باقي أو يستمر الانفراد، هذا ما بضر أبدا. الغريب النسبي هو ما كانت الغرابة في أثناء السند المطلق، ما تفرد به الصحابي النسبي في أثناء السند، كأن يرويه أكثر من راو واحد في أصل السند. يعني ممكن يقول لك عن أنس، عن ابن عمر، عن فلان، نعم روى عنهم واحد، فهذا نسبي. إذن المطلق ما تفرد به الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم، والنسبي ما تفرد به أحد من بعد الصحابي. ممكن يكون صحابيين وثلاثة وأربعة وعشرة رووه، لكن تفرد عنهم واحد فهذا نسبي. إذن ما هو النسبي؟ ما كانت الغرابة أثناء السند، كأن يرويه أكثر من راو في أصل السند، يعني من الصحابة، ثم ينفرد بروايته راو واحد عن أولئك الرواة، كحديث مالك عن الزهري عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه مغفر. هذا رواه كثير عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من واحد، لكن في آخر المطاف ما أحد روى المغفر غير مالك ابن أنس فقط، تفرد به عن باقي الرواة. هنا قد يسأل سائل لماذا سمي هذا غريب نسبي أو كذا، فنقول سبب التسمية هو أن التفرد وقع بالنسبة إلى شخص معين. التفرد وقع بالنسبة، هذا يقول لك تفرد به مالك، تفرد به مالك عن الزهري، تفرد به فلان عن فلان وفلان وفلان. إذن ليه سموه نسبي؟ لأن التفرد كان بنسبة شخص واحد تفرد بالرواية عن غيره. هذا الغريب النسبي أنواع، كيف هناك الفرد أنواع، إذا خالف الثقة، إذا خالف كذا، إذا خالف كذا، كذلك هذا تماما، بس هذا يزيد على ذاك أنه أربع أقسام. الغريب النسبي تفرد ثقة برواية الحديث، نفس تقريبا ما مر عنا، لم يروه ثقة إلا فلان. تفرد راو معين عن راو معين، راو معين تفرد به فلان عن فلان، تفرد به مثلا الشافعي أو مالك عن الشافعي، أو الشافعي عن مالك، وانت ماشي، يعني اثنين معينين. إذن الأول تفرد ثقة بروايته، لم يروه إلا الثقة الفلاني. الثاني تفرد راو معين عن راو معين، كتفرد مالك عن الزهري. الثالث تفرد أهل بلد أو قطر، كقولهم تفرد به أهل مكة أو كذا. الرابع تفرد أهل بلد أو قطر عن أهل بلد أو قطر، تفرد أهل بلد، في عندنا بلد وفي قطر، مثلا نقول لك أهل المدينة هذه بلد، أما لما أقول لك أهل مصر أو الشاميين أو مثلا العراقيين فهذه قطر. إذن الأول تفرد ثقة لم يروه إلا فلان الثقة، تفرد راو معين عن راو معين، تفرد أهل بلد أو قطر، أهل البلد كلهم أو القطر عن أهل بلد أو عن قطر. الرابع تفرد أهل بلد أو قطر عن أهل بلد أو قطر، تفرد به أهل البصرة مثلا عن أهل المدينة، أو تفرد به أهل الشام عن أهل الحجاز. هنا ملاحظة، يقول قد تكون الغرابة النسبية في المتن والسند، كأن ينفرد برواية متنه راو واحد، وقد تكون الغرابة في السند فقط، كحديث روى متنه جماعة من الصحابة، انفرد واحد بروايته عن صحابي آخر. بقي عندنا التاسع المشهور، في عندنا ثلاث أحاديث، المشهور والعزيز والمستفيض والغريب، هذه من أقسام الآحاد، من أقسام حديث الآحاد، فمنها مشهور صحيح ومنها مشهور ضعيف بل موضوع، وفي عزيز صحيح وفي عزيز ضعيف، وفي مستفيض موضوع مكذوب ضعيف وقد يكون صحيح. إذن أحاديث الآحاد منها الصحيح ومنها الضعيف ومنها الحسن ومنها الموضوع وما شابه. احنا كل هذه الأوصاف اللي يشترك كل اللي احنا نقرأ الآن مشترك بين الصحيح والضعيف والحسن وما شابه. فالمشهور لغة مأخوذ من الشهرة وهي الظهور، فلان والله مشهور أي ظاهر للناس، الصغير والكبير يعرف قيمته، إذا من الظهور والبروز، وسمي بذلك لظهوره وبروزه، كل الناس تسمع بالحديث، حديث شامل كامل مشهور بين الناس والألسنة والمحدثون والكل يتناقلوا. واصطلاحا هو ما رواه ثلاثة نعم فأكثر في كل طبقة ولم يبلغ حد التواتر، يعني أقل من ثلاثة ما في، من أول السند صحابة ثلاثة، تابعين ثلاثة، تابع تابعين ثلاثة، وانت ماشي ثلاث ثلاث، وممكن يكون في أحد الطبقة ثلاثة وفي أكثر من ثلاثة لكن لا يصل حد التواتر. فهذا أيضا تعريف المشهور، إنه في طبقة من طبقات الثلاثة، لأنه انقل عن ثلاثة ما يسمى مشهور، ثلاثة فما فوق لا بد يكون في إحدى الطبقات ثلاثة ولا يصل بالكثرة حد التواتر، فهذا هو المشهور. إذا ما هو المشهور؟ ما رواه ثلاثة عن ثلاثة، وإذا زاد في أحد الطبقة فلا يخرج عن كونه مشهور، بحيث إنه هالكثرة لا تصل إلى حد التواتر. إذا ما هو المشهور؟ والظاهر البارز اللي من الشهرة، وهذا إن شاء الله هذا المشهور الصحيح. المشهور الضعيف كله مشهور، وفي ضعيف في موضوع يكون في ثلاثة رواه ويكون ضعيف، ولا وفي ستة وفي ثمانية وضعيف وموضوع حتى هنا مشهور. أنت أنه في خلل، في عندك كتاب كشف الخفاء والالتباس عما اشتهر على ألسنة الناس، شوف فيه الموضوع فيه العجائب، في كتاب ضخم يعني نعم العجلوني في الجزء الأول من الحديث الصحيح الضعيف، يعني فيه ممكن يتفقوا ثلاث رواة على وضع حديث، مش مسألة إنه مش مسألة يتفقوا عدم يتفقوا، احنا ما دام ما هو تواتر ما نقول اتفقوا نقول خدعوا، نعم لشبهة أو لعلة غامضة خفية ما اطلعوا عليها، نحن هذا ما نقول إنه تمالوا على الكذب. لكن المشهور من الأقسام اللي تتردد بين الصحة والحسن والضعف بل الوضع أيضا، هذا لازم نعم. أما المتواتر لا، المتواتر ذاك الآية القرآنية اللي يشك فيه والعياذ بالله بيكفر. إذن المشهور المأخوذ من الشهرة صلاحا ما رواه ثلاثة فأكثر في كل طبقة ولم يبلغ حد التواتر، يعني كل الطبقات من الصحابة وانت نازل ما في أقل من ثلاثة رواه. في هذا المشهور أنواع، منه ما هو مشهور على ألسنة الناس، مشهور بين أهل الحديث، مشهور عند المحدثين والعلماء والعامة على حد سواء، مشهور بين الفقهاء، مشهور بين الأصوليين، مشهور عند النحاة، مشهور بين العامة. إذن سبع مشاهير موجودة بين الناس، مشهور على ألسنة الناس، على أهل الحديث، عند المحدثين والعلماء والعامة على حد سواء، مشهور بين الفقهاء، مشهور بين الأصوليين، مشهور عند النحاة، مشهور بين العامة. هذا مرخص. العاشر العزيز. العزيز مأخوذ من أمرين اثنين، تقول عز يعز أي قوية، من العزة، العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، مأخوذ من القوة لأنه روي من طريق ثاني فتقوى، من طريق ثاني فتقوى، مأخوذ من عزة يعز اللي هو نادر، تقول والله وجوده عزيز أي نادر، إذا مأخوذ إما من عزة، نعم يعز اللي هو الكلة، أو عزة يعز من القوة والمنعة. فهذا يطلق على العزيز الأمرين، إما لندرته وكلته، لأنه اثنين عن اثنين عن اثنين، لأنه اثنين النزل على الواحد صار غريب، والنزل طلع للثلاثة صار مشهور. إذن العزيز لكلته والله أعلم، لأنه اثنين عن اثنين عن اثنين عن اثنين من أول السند لم انتهى، ولا كل الطبقات اثنين عن اثنين، أنه في الطبقة واحد صار غريب، في الطبقة ثلاثة صار مشهور. إذن العزيز ما رواه اثنين عن اثنين عن اثنين من أول السند إلى منتهى. وقالوا مأخوذ من عز يعز أي قل وندر، أو من عز يعز قوي واشتد، وسمي بذلك لندرته أو بمجيئه من طريق آخر فتقوى. والصلاحا هو الحديث الذي لا يقر رواته اثنين عن اثنين في جميع طبقات السند، في جميع طبقات السند. يقول بعض الأئمة قال إن وجد في بعض الطريق أكثر من اثنين فلا يخرج عن كونه عزيز. وبعضهم قالوا اشترطوا اثنين عن اثنين عن اثنين من أول السند إلى منتهى. ابن حجر وغيره يقول إذا في بعض الطبقات صاروا ثلاثة لا يخرج عن كونه عزيز، لأن بعض طبقاته فيها اثنين، فيها اثنين. فوالله أعلم بالحقيقة، فلا يخرج عن كونه عزيزا لأن العبرة في الاثنين. الحادي عشر المستفيض مأخوذ من الاستفاضة وهي الانتشار. قد سبق أن شرحنا المشهور وكنا ما رواه ثلاثة عن ثلاثة عن ثلاثة ولم يصل حد التواتر. والعزيز ما رواه اثنان عن اثنان عن اثنين عن اثنين إلى آخر السند، فلو زاد في أحد الطبقات وفيه طبقة عن اثنين يسمى عزيز. والمستفيض تقريبا هو أخو المشهور، واليوم هذا نأخذ المتابع والشاهد، وهذا هو أهم ما في أبحاث أهل مصطلح الحديث أو أئمة الحديث. من قواعد تخريج الحديث، القاعدة الأصلية الأصيلة أن تجمع كل ما روي من طرق هذا الحديث ومتابعاته ومشاهدته. فهذا اللون جمع الطرق من طريق أو تابع أو شاهد، هذا يسمى الاعتبار. إذن ما هو الاعتبار؟ هو البحث والتنقيب عن جميع طرق الحديث وما له من شواهد ومتابعات، فهذا يسمى الاعتبار. إذن ما هو الاعتبار؟ الطريق الموصل إلى الحكم على الحديث بالصحة أو الضعف بلغة أوسع، وجمع جميع طرق الحديث ومتابعاته وشواهده، وعلى نظر هذه الطرق أو هذه الشواهد أو هذه المتابعات يحكم على الحديث. ولا يحل لمسلم أن يحكم على حديث إلا بعد أن يجمع كل ما روي من طرق وشواهد ومتابعات. فبقى عندنا المتابع. المتابع تقول تابعه فلان، تابعه فلان، يعني لم يكن منفردا به، بل تابعه فلان عن فلان، أو تابعه فلان عن فلان. معنى هذا كله هو مشاركة راو آخر. تقول لك تفرد به فلان، يأتي الشيخ ناصر مثلا يقول لك لا، ليس متفردا به، إنما تابعه فلان، أي روى برواية ثانية تدعم أو تعضد الرواية اللي رواها الأول اللي قيل عنه أنه انفرد بها. إذن عندما نتابع ونبحث عن شيء ثاني غير الرواية هذه فيسمى الاعتبار. والمتابع هو مشاركة راويا آخر في رواية حديثه عن شيخه أو عمن فوقه من المشايخ. مثلا الرجل روى عن القعنبي رواية، قال تفرد بها فلان، جاء رجل آخر رواها عن القعنبي نفسه أو عن من هو أعلى من القعنبي، عن شيخ شيخه. إذا المتابعة أن يوافق راويا آخر في روايته عن شيخه شيخ الراوي الأول أو عن شيخ الراوي الأول أو عن من فوقه، سواء كان في شيخ أو شيخين، لأن السلسلة ماشية. فأنا رويت من طرق أخرى عن فلان غير الرواية اللي رواها ذاك، لكن التقيت إما بشيخه ورويت عن شيخه متابعة له أو عن شيخ هذا الرجل. إذن ما هو المتابعة؟ مشاركة راويا آخر في رواية حديثه عن شيخه أو عمن فوق شيخه بلفظه، سواء كان شيخه أو شيخه، هذا كله عمن فوقه. هنا في ملاحظة، إن كانت المتابعة عن شيخ الراوي فهذه متابعة تامة، يعني هذا خلاص ليس متفرد بل روى عن نفس الرجل رجلين، فهذه متابعة تامة وليست قاصرة تماما، ولها ميزانها في الاعتبار ولها ميزانها في تصحيح الحديث أو تضعيفه. إن كانت المتابعة عن شيخ الراوي فهي متابعة تامة، وإن كان عن شيخ شيخه فهي متابعة قاصرة. وهذا يكفينا إنه، لكن عند التخريج إن شاء الله نشرح هذا شرح وافي. إذن ما هي الرواية التامة أو المتابعة التامة؟ أن تكون المتابعة عن شيخ الراوي فتسمى تامة، يعني مثلا عن فلان هذا الشيخ، جيت أنا رويت عن فلان، فهذه تامة. أما عن فلان عن شيخ الراوي أو عمن هو فوقه فهذه قاصرة. والتامة اللي هي بالفعل لها وزنها، اثنين رووا عن شخص واحد، فهذه متابعة تامة وفيها الخير وأقوى من تلك. بقي الثاني اللي هو الثالث عشر في ترتيب الأحاديث اللي ممكن تكون صحيحة وممكن تكون ضعيفة، اللي هو الشاهد، وهو الحديث الذي يروى عن صحابي مشابها لما روي عن صحابي آخر بالمعنى أو اللفظ. المتابع لابد أن يكون باللفظ عن شيخ الراوي أو عن شيخه، هذه لابد أن تكون باللفظ لا بالمعنى، فهذه متابعة تامة. وقد تقول إنه طريق آخر من الطرق. وأما الشاهد الذي يروى عن صحابي مشابها، مثلا أنت رويت عن أبي هريرة، أنا رحت رويت عن أنس، مثلا عن أنس، أنت عن أبي هريرة، أنا رويتها باللفظ، أنا الشاهد بالمعنى. وممكن يكون باللفظ، إذن الشاهد إما أن يكون باللفظ والمعنى، إما بأحدهما، إما باللفظ وإما بالمعنى، لكن عن صحابي آخر. إذن ما هو المتابع؟ مشاركة راوي الشاهد، هو الحديث اللي يروى عن صحابي مشابها لما روي عن صحابي آخر بالمعنى أو باللفظ. إذن المتابع مشاركة الراوي راوي آخر عن شيخه أو شيخه باللفظ، لا عن صحابيين، لا عن شيخه أو شيخه، لا عن الصحابي، لا. والشاهد ما وافق صحابي رواية صحابي عن صحابي راوي عن صحابي آخر بلفظه أو بمعناه، فالأول يسمى المتابع والثاني يسمى الشاهد. فإن كان عن شيخه متابعة تامة، إن كان عن شيخه قاصرة. وأما الشاهد ما روى جماعة عن صحابي ورووا جماعة آخرين عن صحابي آخر موافقا لهم باللفظ أو بالمعنى. قد سبق أن كنا قبل الحكم على الراوي بأنه تفرد عن شيخه برواية، يجب تتبع طرق هذا الحديث وجمعها من مضانها. هذا هو اللي سميناه الاعتبار. في كتب المجاميع والمسانيد والمعاجم والفوائد والأجزاء، فإن وجد رواية عن شيخه أو شيخ شيخه فهو متابع ويسمى متابعة، فإن لم يجد عن شيخه أو شيخ شيخه نظر هل روي هذا الحديث من طريق آخر عن صحابي غير الصحابي الأول سواء باللفظ أو بالمعنى، فإن وجد فهو الشاهد. وهذا البحث والتنقيب والنظر في المسانيد والمجاميع هذا عن المتابع والشاهد يسمى الاعتبار، وهو الطريق الموصل إلى معرفتهما. إذن ما هو الاعتبار؟ الطريق اللي وصلنا إلى معرفة الشاهد والمتابع، ولا يحصل إلا بعد البحث والتنقيب في كتب السنة. الرابع عشر من الأحاديث اللي ممكن تكون صحيحة وممكن تكون غير صحيحة، العالي، الإسناد العالي. ففي عندنا إسناد عالي، في عندنا إسناد نازل. الإسناد العالي هو ما قل عدد رواته، الإسناد العالي ما قل عدد رواته. مثلا عندك كتاب ثلاثيات الإمام أحمد، كثير من أهل العلم اهتموا اهتمام جذري بثلاثيات أحمد، بثلاثيات أحمد. ليش؟ لأنها عالية، تجد ممكن سند 9 أحيان 10 في السند، هذا نازل نازل. أما العالي يعني بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم راويين أو 3 كثلاثيات الإمام أحمد، كالإمام مالك مثلا، مالك عن نافع عن ابن عمر 3، هذا عالي. والنازل عن الشافعي لدون الشافعي دون كذا 6 7 8، كل ما كثرت رجالات السند كل ما سمي النازل، وكل ما قلت رجالات السند يسمى العالي. فهذا أيضا ينفع عندنا بالاعتبار والشاهد، إذا كانوا مثلا بين الراوي وبين النبي 3، وبين رواية بينه وبين النبي 7، ها في عليها خطر، يمكن يكونوا هالسبعة هذول فيهم ضعيف فيهم كذا، لكن هذول أقل، لأن القرن الأول تقريبا زبدة قرون بني آدم، فتجد رجالاتهم لا شك أنهم ذروة وفيهم الخير، وكان الفساد ما انتشر بينهم لسه أبدا. لكن تعال في زمن عثمان اختلط الحابل بالنابل، هذا زمن علي ازداد أكثر وأكثر، فيه الخوارج وفي الشيعة وفي الدجالين وفي الكذابين ورؤوس الكفر، يعني لعبت دورها، واللي كان يكتم كفره صار يوضح فيه وصار علني يعلن للناس الكذب وكذا، وقال لهم أنا اللي رويته عن فلان وفلان، اللي رويته عن أبي صالح كله كذب، وكانوا يصرحون بهذا ليضلوا المسلمين ويشككوهم إنه اللي أنا حددتك إياه عن فلان كله كذب هذا. فهذا مسكين روح يحتار في حياته ويشوف معلوماته وين اللي حدثوا إياه عن أبي صالح، روح تخرجها وكذا، بلبلوا أفكار الناس تماما. إذن لذلك اهتموا بهذا النوع العالي والنازل اهتمام لا بأس به. إذن الإسناد العالي هو ما قل عدد رواته إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، مثلا عن فلان عن فلان عن فلان 4 مثلا قال رسول الله، هذاك 5، لا هذا عالي هذاك نازل. إذن ما هو العالي؟ هو ما قل عدد رواته إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. والعلو قسمان، العلو هذا العالي قسمين، الأول العلو المطلق، الثاني علو نسبي. العلو المطلق هو ما قرب رجال سنده من رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب قلة عددهم، بسبب قلة عددهم بالإضافة إلى سند آخر أكثر منه عددا. إذن العلو المطلق هو ما قل عدد رجاله بنسبة حديث آخر، مثلا في حديثين 1 6 و1 7، هذا عالي، نعم علو مطلق، هذاك نزول نازل، يعني ولا حتى كان 6. إذن العلو المطلق وبنسبة سند إلى النبي رجاله أقل من سند آخر نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو بالنسبة لمطلق الأسانيد. إذن ما هو العلو المطلق وما قرب رجال سنده من رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب قلة عددهم بالإضافة إلى سند آخر أكثر منه عددا يروى به الحديث ذاته. هذا حديث مروي عن النبي 4. الرواية الثانية رواه 5. هذا علو مطلق، هذاك علو نسبي. إذا كانت نفس الرواية ناس رووها 3 مثلا، الثانية رووها 4، فهذا مطلق ذاك نسبي. هذا ليش نسبي؟ بالنسبة لأنه هذا 4 ذلك 3. فإذا العلو المطلق كل ما قر رجالاته إذا كان من رواية واحدة عن النبي صلى الله عليه وسلم، رووا طريقين عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا 4 هذا 3 أو هذا 3 وهذا 5، فهذا علو مطلق هذا علو نسبي. تقول ملاحظة، يعد هذا النوع اللي هو العلو المطلق من أفضل الأسانيد وأجلها إذا كان أو إذا روي بإسناد صحيح. متى هذا الإسناد العالي؟ يكون من أحسن الأسانيد ومن أجلها ومن أعزها إذا كان روي بسند صحيح، فهذا أفضلها وأعزها. وأما إذا كان فيه ضعيف أو متهم بالكذب أو كذاب، فهذا سيام بينه وبين اللي روي عن 10. لكن متى يكون العالي عالي؟ إذا كان روي بسند صحيح ورجالاته أقل.